بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، بعد الانتهاء من ذكر أصول الإيمان أصلا بعد أصل، أولها الإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، هنا في الفصل الخامس الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. قال المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. قال: تعريف القضاء والقدر. قال: القضاء لغة الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. نحن عندنا قضاء وقدر، قضاء حكم، والقدر تقدير الشيء، تقدير الشيء. قال: الفرق بين القضاء والقدر. ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، تقدير وتحديده، والقضاء هو الفراغ من الشيء، قضى الشيء يعني انتهى منه. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب، بمنزلة يعني تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقصه، يقدره يعني التخمين، أن يقدر الشيء بكذا، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير، تقدير خلاص، يبقى التقدير مرحلة قبل القضاء، وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني مرتبط بعضهما ببعض، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. من رام يعني من قصد. والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر. ذكر ذلك بعض أهل العلم، يعني مثل الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كذلك هنا إيه؟ القضاء والقدر إذا ذكر في مكان مع بعضهما البعض، اقترن ذكرهما، كان معناهما مفترق، وإذا ذكر واحد منهما فقط اشتمل على الآخر، كان شاملا للآخر. الآن احنا قلنا ان القدر سابق لإيه؟ للقضاء، يعني القدر تقدير الشيء قبل وجوده، والقضاء هو الفراغ من الشيء، الانتهاء منه. قال: الأدلة على إثبات القدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، طبعا كما سبق انه ركن إيه؟ الخامس من أركان الإيمان. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره، فمن الكتاب قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير. وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، فذكر منها الإيمان بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان، ما الإيمان ما هو؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة، وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. يبقى القدر سابق لوجود الأشياء، تقديره، تقدير الأشياء قبل أن توجد. قال: والإيمان بالقدر محل إجماع، إجماع الأمة للصحابة ومن بعدهم، ما فيش خلاف بين أهل العلم، بين المسلمين جميعا، على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. قال: أخرج مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، كيس وهو ال قال: والكيس ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور. النشاط والحذق بالأمور، يعني هو ضد العجز، حتى العجز والكيس، حتى الإنسان لما يعجز فهو قدر، يعني سواء عملت أو لم تعمل كله بقدر. واحد يقول لك: أنا مش هعمل كده عشان أبقى ما يقدرش عليا. لا، أنت برضو حتى تركك للعمل قدر، ودع عاجز. طب قيامك بالعمل كيس، كيس أنك تقوم بالإيه؟ بالشيء، أن تقوم بالشيء. زي إيه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: الكيس الكيس، لما كان قال يعني ان هو كان متزوجا جديدا، فقال في زواجا جديدا، فقال له: الكيس الكيس، يعني انه يحرص على الجماع. قال الامام النووي: تظاهرت الادله القطعيه من الكتاب والسنه واجماع الصحابه واهل الحل والعقد من السلف والخلف على اثبات قدر الله سبحانه وتعالى. قال المبحث الثاني: مراتب القدر. ده مهم، يعني مسألة الإيمان بالقدر هذه مسألة معلومة يعني عند عامة الناس، لكن مراتب القدر هي التي محتاجة من المسلم أنه يركز فيها حتى يستفيد، حتى يفهم القدر فهما صحيحا. قال: مراتب القدر. قال: للقدر 4 مراتب: علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علما. علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات، يعني شيء موجود أو معدوم، معدوم وسيوجد. يعني الآن نحن لم نكن موجودين مثلا من 100 سنة، ليس لنا أي وجود، ولا وكل من على ظهر الأرض الآن، يعني لو قلت أن في واحد عمره 120 سنة، قبل هذا التاريخ ما في أحد من الناس الموجودة لم يكن لها ذكر، كانوا كلهم معدومين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، فنحن جميعا كنا عدما. يبقى المعدومات اللي هي ستأتي، الموجودات والمعدومات والممكنات، الأشياء التي يمكن أن توجد، والمستحيلات، في أشياء مستحيل أنها تقع لكن ممكن يعني يمكن أن يجعلها الله، ليست مستحيلة على الله، مستحيلة في حساباتنا. وإحاطته بذلك علما، فعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن، الشيء الذي لن يكون لن يقع، لو كان كيف يكون، ازاي دي بقى، ان شيء لن يكون ولو كان، لو حصل لو حصل كيف يكون، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. مثل يعني قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لما هم مش هيردوا أصلا، لن يردوا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عز وجل كلا كلا، لا ما فيش رجوع، لن يكون هناك رجوع. مع ذلك قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا علم الله سبحانه وتعالى بما لن يكون، لو كان كيف يكون. يعني بعض الناس ربما يظن أن المسألة دي فلسفة، لكن هي ليست فلسفة، ده شيء من سعة علم الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل علم الشيء الذي لن يكون لو وقع كيف يكون. هذا من سعة علمه جل وعلا، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دل على ذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني أولاد المشركون، أولاد المشركين يعني إذا ماتوا في الصغر ما حكمهم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما إذا لو أنهم عاشوا كيف يعملون. قال المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما في السماء والأرض فالله يعلمه، لا يفوته شيء، صغيرا كان أو كبيرا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دي مرتبة الكتابة، الأول العلم أن الله عز وجل إيه؟ إن ذلك في كتاب، ده الموضع الشاهد، إن ذلك في كتاب إيه؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الإمام هنا الكتاب الجامع الذي يجمع جميع أعمال العباد، وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، في إمام مبين. ومن السنة قدر الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى ده الكتابة، المرتبة الثانية من مراتب القدر، قلنا المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، الأول علمه سبحانه وتعالى سابق لكل شيء، بعد العلم الكتابة بيكتب سبحانه وتعالى، بعد الكتابة المشيئة، كتبه فهو يريده سبحانه وتعالى. فإنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. يعني إذا دعوت الله عز وجل فلا تعلق دعاءك بالمشيئة. ليه؟ لأن الله عز وجل قادر على ما يشاء. يا رب ارحمنا إن شاء الله، ربنا يغفر لنا إن شاء الله. ليه تعلقت دعائك على المشيئة؟ ما الله عز وجل بيده كل شيء، يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. خلاص لا تعلق، ادعو مباشرة دعاء مباشرا. قال: المرتبة الرابعة خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك. فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمل، لكل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض وما فيهما. فكل شيء مخلوق لله، الله خالق كل شيء. قال: فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. اللي بينكر بقى المراتب الأربعة هذا كافر، لأنه أنكر علم الله سبحانه وتعالى، فيعتبر كافرا، لا يؤمن بالقدر ولم يؤمن بركن من أركان الإيمان. طيب القدرية، القدرية آمنوا بالعلم، منهم غلاة، وهم الذين قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء كفار، الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أتيت أولئك، السائل بقى قال له إيه؟ يقولون إن الأمر أنف. يعني إيه أنف؟ يعني الأمر مستجد على الله، أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا إنكار للعلم وهو كفر بواح. ولذلك قال عبد الله بن عمر: إذا أتيت أولئك فأعلمهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إن الله عز وجل قدر كل شيء. طيب اللي بيقولون إن الله عز وجل يعلم، يثبتون العلم لله، لكن لا يثبتون يعني خلقه، مشيئته وخلقه، دول القدرية، وهم ضلال على ضلالة كبيرة، وكلامهم يؤدي إلى الكفر أيضا، لكن ليس صريحا في الكفر كمن أنكر العلم. يعني إذا أقيمت على أحدهم الحجة فهو كفر، لأنه يجعل مشيئة الله عز وجل قاصرة، ومشيئة العبد غالبة لمشيئة الله، يجعل مشيئة، يعتقد أن مشيئة العبد غالبة، أن مشيئة العبد غالبة لمشيئة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإحنا نقول أن مراتب القدر هي إيه بقى الآن؟ أربع مراتب: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، أربع مراتب لابد من الإيمان بها، فمن لم يأتي بها ولم يؤمن بهذه المراتب الأربعة كان إيمانه بالقدر ليس إيمانا صحيحا، لم يأتي بالإيمان بالقدر على ما أمر الله. لابد أن يؤمن أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها، وأن الله عز وجل كتب الأشياء أيضا قبل وقوعها، وأن الله عز وجل أراد كل شيء وقع، كل شيء فهو بإرادته سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا. ما يجيش واحد يقول لك الله عز وجل لا يريد الشر، لا، هنا لابد أن تفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله عز وجل لا يريد الشر شرعا، لكن يريده كونا وقدرا، قدر أن يكون هذا الشيء. يعني ما هو مش معقول واحد مثلا بيقتل، القتل حرام، واحد قتل مسلما بغير ذنب، القتل هذا جرم عظيم، لكن هل قتله بغير إرادة الله؟ هذا لا، اللي يقول بغير إرادة الله هذا إيه؟ لم يؤمن بالقدر، هو لم بغير إرادة الله الشرعية، لكن وقع بإرادة الله الكونية. إن الله عز وجل لا يقع في الكون إلا ما يريد، وما تشاءون إلا ما يشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى احنا قلنا العلم والكتاب والإرادة والخلق، الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. قال فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. قال ثمرات الإيمان بالقدر، قال لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن، ومن ذلك الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. يعني الإنسان بيعمل العمل وينتظر النتيجة من الله، وينتظر من الله عز وجل يعني ثمرة عمله، لا ينتظر من جهده ولا من عمله ولا من الأسباب نفسه، لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب. وهذا هو تمام التوكل، أن الإنسان يقوم بالعمل ويتوكل على الله بعد توكله. اثنين، راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إذا أصابه ما يكره صبر لأن الله عز وجل قدر عليه ذلك. قال ترضو الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن الأمر ليس إليك ولست أنت الذي حصلت هذا الشيء، أنت بتعمل العمل وتقوم بالأسباب وتترك النتائج على الله. مثل أن أنت الآن لما بتحاول تفهم مسألة يقول لك أنا واحد كده معجب بعقله، يقول لك أنا مسكت المسألة مخخت فيه وعملت فيها شغل كده، ويبقى إيه معجب بنفسه. لا، أنت مش أنت اللي فهمت نفسك، الله عز وجل هو الذي فهمك. والإنسان لما يكل الفهم إلى الله ويكل أمره إلى الله، الله عز وجل يفتح عليه من صنوف الرحمة والعلم والخير ما لا يدركه، لكن لما يكل الأمر إلى نفسه يهلك. هنا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، الإنسان لا ينسب لنفسه فضلا إنما ينسبه لله سبحانه وتعالى، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدع الإعجاب. أربعة، طرد الفلق والضجر، القلق بقى، تركوا القلق مش الفلق، تركوا القلق الاضطراب يعني، والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب، يعني سواء حصل له ما يكره أو فاته ما يحب، يعني يتحمل ويتلقى الشيء بصدر رحب، لأنه من الله. طالما أن الأمر من الله خلاص سلم إلى لله سبحانه وتعالى. فيعني الإنسان إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا ارتاح في حياته واطمأن وسعد، وزالت عنه الهموم والغموم بقدر إيمانه بالقدر، بقدر ما يزول عنه من الهموم، وبقدر ما يضعف إيمانه بالقدر بقدر ما ينزل عليه من الهموم والغم والهم والحزن والبلاء، يكون في كرب شديد. ليه؟ لأنه لا يؤمن بالقدر. فسعادة الإنسان في الإيمان بالقدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.